ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. معشر الإخوة، حينما نقرأ آيات الله جل وعلا وهي تتكلم عن القلب الكبير تخور القوى وينهزم التماسك، إنه قلب الوالدين في كلام الله عنهما تتدفق مشاعر النفس وتتضارب الأفكار. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله على لسان يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الله: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. بل إن المجرم يوم القيامة ذكر الله عنه أنه يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ولم يذكر الوالدين، لأنه يعلم أن الله سيزداد غضبه عليه لو أراد الافتداء بهما، مع أنه ذكر أنه يفر من أمه وأبيه، لكنه لا يجرؤ أن يطلب الافتداء بهما. ولا غرو عباد الله، ولا غرو بعمل أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعم، بل هو الجهاد يا كرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال الناوي رحمه الله: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما. انتهى كلامه رحمه الله. بل هو أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تعالى بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هل تعلمون معشر الإخوة، هل تعلمون عن أي جهاد نتكلم ويتكلم السائل؟ يتكلم عن جهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أفضل راية تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أسمى هدف، ومع ذلك قدم والديه على هذا الجهاد. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك والديه ولم يبرهما ولم يتسببا له في دخول الجنة بالذل والخزي. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال شراح الحديث: معناه ذل وكره وخزي، وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه، والشاهد والواقع شاهد بذلك. عباد الله، لم يعرف المرء في حياته كلها من يهتم به كاهتمام أبويه به منذ صغره، وهما يطعمانه ويحملانه وينظفانه ويحفظانه، إذا بكى أرضياه، وإذا خاف أمناه، وإذا جاع أطعماه، إذا اشتهى شيئا جلباه. هذا قدرهما رحمة لا يمكن أن تصور ولا توصف ولا تنضب، فما باله حينما بلغ مبلغ الرجال ويشتد تعلقهما به، ما باله طوى كشحا وأعرض عنهما. مشاهد من العقوق نراها من بعض الشباب، والله إنها مشاهد محزنة مخزية في تعامل الابن مع والديه. ما أكثر نماذج الخذلان التي يصاب بها الوالدان في أبنائهم، كأني بحسرة الوالدين ولوعتهما حينما يريان ثمرة فؤادهما. كلما كبر كلما ابتعد وقلت طواعيته. ألا ما أشد وأقسى قلوب بعض الأولاد يعيشون بأنانية وعدم مبالاة. متى تستيقظ هذه الضمائر تجاه آبائهم وأمهاتهم؟ إن أعظم مصيبة على الوالدين أن يرى ابنهم في طريق الشر وأهله، هي صدمة كبرى وعظمى. كثيرا ما نسمع أنين الآباء والأمهات ممن يشتكي من صلافة وجلافة ابنه معه وعدم احترامه. كم من أب ما عرف مراكز الشرط ولا دخلها، فلما كبر ابنه جر عليه الويلات والحسرات، فهو في كل يوم في مركز شرطة أو في مجلس حكم القاضي أو في هيئة. عاش كريما متعففا، فجره ولده إلى ما لا يريد من استجداء الناس وطلب الشفاعات بسبب مصائب ولده. كم نسمعهم يتجرعون الأسى حين يقف ابنهما خلف قضبان الحديد في السجون بسبب المخدرات أو جنوح الشهوات. أيا أيها الأبناء اتقوا الله في والديكم وارحموهم كما ربياكم صغارا، ادفعوا عنهم أذاكم المعنوي، فقد كان يدفعان عنكم الأذى الحسي والمعنوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة، لا عجب أن يكون البر وصفًا دائمًا لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. كثيرًا ما امتدح الله أنبياءه بأنهم بارون غير جبارين ولا مستكبرين. ألا ما أجمل قضاء حاجات الوالدين وما أسعدها على النفس. هل شعرت بلذيذ الرضا منهما على برك وعنايتك؟ هل ذقت برد دعائهما لك ولذريتك؟ إن لله عبادا قاموا بهذه الطاعة خير قيام، برًا وإحسانًا ورحمة، فهذا لا يعطي أهله طعامهم حتى يطعما، وهذا لا ينام حتى يناما، وذاك يبيع ماله كله، وذاك يبيع ماله كله ليسدد عن أبيه دينه، وهذا يسافر لطلب المعيشة ليرتاح والداه، وهذا يفرط في أصدقائه وجلساتهم من أجلهما، وهذا يرافق أحد والديه في المشفى كل يوم لسنين طويلة تارك رغباته وسفراته من أجلهما، وهذا يعرض نفسه للخطر ويتبرع بأحد أعضائه من أجل شفاء أحد والديه. ألا ما أعظم هذه النفوس وأزكاها! أترون الله لا يشكر صانعه في الدنيا والآخرة؟ أن اشكر لي ولوالديك. تلك النفوس الطاهرة الوفية، ما أجمل ذكرها وما أحسن زكاءها! تحوطها عناية الله وتحوطها دعاء الوالدين لها، وما أقبح نفس العاق وما أخبث روحه وما أخبث مجلسه، مجلسه شؤم ودعاؤه مردود، وفي مجلسه لا تقبل الدعوة، أف وتف لها ولقبحها. وما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وإن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. بهذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء. وعنده أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجد ريحها عاق، والله لا يجد ريحها عاق. نعوذ بالله من العقوق. وإن من المفارقات العجيبة عباد الله في هذا الأسبوع ما نشرته الصحف وتداولته وسائل الاتصال، أن شاباً دخل على أمه وطعنها وهي في حالة حرجة جداً، وخبر آخر أن شاباً تبرع لأمه بكليته بعد أن عانت من المرض ليبقي أمه عنده يراها في كل يوم. إن هذه الأسرار في أقدار الله لتؤكد لنا أن الله يقيم الحجة علينا، فمن شاء فليطع ومن شاء فليعصي، والأمر إليك، وليس بين الشقاوة والسعادة إلا النية الطيبة والاستعانة بالله. وتذكر كل يوم أن الدنيا قصيرة جدا، وما فائدتها إذا فشلت في أعظم علاقة، في أعظم علاقة وصلة بينك وبين غيرك من البشر؟ ما فائدة الحياة وإن رضي الناس عنك وسخط والداك؟ ما فائدتها وإن أعجب بك أصدقاؤك ودعا عليك والداك؟ هنيئا هنيئا لمن ضربوا المثل في برهما، هنيئا لمن كانوا قدوات واقعية، واقعية لنا في برهم ولوالديهم. هنيئا لكل أب ولدك البار احمد صنيعه، ادعو له، اسمعه قولا معروفا، سل الله له الثبات. فاللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى.